مين فينا المصدوم في مشاعره ومين تايه فينا وكذاب؟ نوبة معايا وحاسس بيا ونوبة بحس وجوده سراب. مين فينا المصدوم في مشاعره ومين تايه فينا وكذاب؟ نوبة معايا وحاسس بيا ونوبة بحس وجوده سراب. ساجن قلبه في عتمة خوفه، قافل روحه بميت مفتاح. اللحظة الحلوة يا قلبي قبل ما تولدها الأفراح، يرمي عليها يمين أحزانه ولا مرة بيهدى ويرتاح. ساجن قلبه في عتمة خوفه، قافل روحه بميت مفتاح. اللحظة الحلوة يا قلبي قبل ما تولدها الأفراح، يرمي عليها يمين أحزانه ولا مرة بيهدى ويرتاح. مين هيقول لي أنا ناس على سره حلو ومر، ساعة حضور وشهور في مش عارف ليه مستغرب تنكر بعدك عني وتكذب، واما بسامحك تاني وصالحك ترجع تقلب تاني وتهرب. انا مش عارف ليه مستغرب تنكر بعدك عني وتكذب، واما بسامحك تاني وصالحك ترجع تقلب تاني وتهرب. ساجن قلبه في عتمة خوفه، قافل روحه بميت مفتاح. اللحظة الحلوة يا قلبي قبل ما تولدها الأفراح، يرمي عليها يمين أحزانه ولا مرة بيهدى ويرتاح. ساجن قلبه في عتمة خوفه، قافل روحه بميت مفتاح. اللحظة الحلوة يا قلبي قبل ما تولدها الأفراح، يرمي عليها يمين أحزانه ولا مرة بيهدى ويرتاح. مين هيقول لي أنا ناس على سره